السلام عليكم. قصة الليلة حصلت في المملكة العربية السعودية في المنطقة الشرقية وتحديدا في الدمام. القصة راح تصدمكم نهايتها. اتكلم عن امرأة عندها 4 من الأبناء، أصغر عيالها عمره 10 أيام، اسمه عمر، توها جايبته، والدة عن طريق عملية قيصرية وتعبانة وفيها مشاكل صحية، طلبت من والدتها أنها تبات عندها تساعدها لأنها ما هي قادرة يعني تشوف أولادها وتشوف تو هذا الجديد اللي هو عمر. والدتها قالت ما في مشكلة، وكثير أمهات يساعدون بناتهم في خصوصا ما بعد الإنجاب. فعلا الحجية تبات عند بنتها وتشوف عيالها وتمسك هذا وتعلمها الطريقة ومن هالأمور. ذيك الليلة بعد ما قامت الأم ورضعت عمر وغيرت ملابسه وشافته يعني يبي نام، حطت في فمه اللهاية أو الرضاعة اللي تلهي الأطفال يعني، ونام الولد. قالت دام إن نام أنا أستغل الفرصة وأدخل تكرمون الحمام التروش. ووالدتها موجودة في الصالة يعني شوي وتدخل والدتها فتشوف الولد بروحه إذا صح منهم أو بكى أو شيء يعني تجابله. فعلا الأم راحت للحمام وبعد لحظات دخلت الجدة، جدة عمر، وجلست بالغرفة. بعد تقريبا ربع ساعة طلعت أم عمر من الحمام وبدت تمشط بشعرها وكذا وطالع في والدتها، والدتها طالع فيها. فلحظة صمت ولحظة صدمة، الأم طالع الجدة أمها طالعها تشوف ما في شيء بيدينها، وكذلك الجدة طالع ببنتها تشوف ما في شيء بيدها. أجل عمر وينه؟ ما هو موجود بفراشة. سألت أمها يما وين عمر؟ قالت ما أدري، اعتقدت أنك في الحمام يعني ماخذ عمر تبدليله ولا شيء يعني، انا ما شفته ولا شلته ولا اعرف وين راح. تبدا عاد الصراخ والنواح والبكي واللطم، يدورون عليه يدورون فص ملح وذاب. دخلت الى غرفه عيالها ولا كل واحد بفراشه، الثلاثه اللي عندها بنات اللي اكبر من عمر، وما حد يدري ايش السالفه. والام تدور تدور تدور بسم الله من اللي دخل البيت وشال الولد وليش وين راح قامت على طول واتصلت على زوجها، الحق علينا. زوجها يداوم نظام شفتات وعلى طول قام استاذن وطار للبيت. ايش صاير؟ قالت عمر ما لقيناه بفراشه، انا كنت في الحمام وامي كانت في الصاله. انجن الرجال، شلون؟ من اللي دخل البيت وشال الولد؟ دوري مني يمكن طاح تحت السرير ولا شيء. قالت قلبنا الدنيا ما لقيناه. ويقوم على طول يبلغ الشرطة، ويجون الشرطة. الولد مخطوف، ومنو هذا اللي خطفه وليش؟ دوروا دوروا ورفعوا البصمات، رفعوا الأدلة، حاولوا يشوفون أحد من الناس اللي في الشارع شافوا أحد شايل ولد شايل، أبدا ما في. الأم تبكي وتلطم والجدة تبكي والأب انهار. وقامت الجدة وخذت باقي عيالها الأحفاد، أحفاد بنتها يعني أبناء بنتها يعني عيالها، وودتهم عندها في البيت. قالت حق بنتها أنا خناخذ الباقي من العيال لأن أنت منهارة وزوجك منهار والشرطة كل شوي داخلين البيت، فعشان لا ينصدمون من اللي قاعد يشوفونه أنا باخذهم معاي البيت. خذت أحفادها ومشت. والأم جلست تبكي والأب يبكي والشرطة تحقق وأبدا ما عرفوا الولد وين راح ومن اللي شاله من فراشه وشنو هالجرأة اللي عنده واللحظات السريعة اللي استغل وجود الأم داخل تكرموا الحمام والجدة في الصالة يعني كان مراقب الحركة اللي في البيت ويدري أكيد يدري أن الزوج موجود في الدوام ولا ما تجرأ. المهم جاء تقرير الأدلة الجنائية البصمات اللي موجودة في البيت كلها تطابق أهل البيت يعني ما في بصمات غريبة. صار كل واحد يشك بالثاني. معقولة الجدة؟ ليش الجدة اشتبه فيه يعني؟ والجدة أصلا خذت باقي الأولاد وراحت فيهم بيتها وما كان معاها عمر، وليش سوى الحركة هذه يعني؟ استبعدوا الأم، ممكن الأم شان في أم تخطف ولدها، رغم أن ذاك اليوم والله في مصر أم ماكلة ولدها الله يكفينا الشر، لكن هذه الأم يعني معقول خاطفة ولدها؟ زين خاطفتها وين مودتها وليش تسوي الحركة هذه؟ وتوها بسم الله صار لها يعني 10 أيام، ليش سوت الحركة هذه؟ صاروا يحققون يستجوبون الأب الأم، من اللي جاء عندكم، من اللي زاركم الأيام الماضية، صاروا يستدعون كل اللي زاروا أم عمر في الأيام اللي سبقت الخطف، قالوا يمكن واحدة فيهم حطت عينها على الولد، وصاروا يستجوبونهم ومرات يداهمون بيوتهم ويدورون، وواحدة مثلا ما تجيب عيال راحوا واشتبهوا فيها، يمكن خاطفة الولد، يمكن تعرف. استمروا على هالحال أكثر من شهر، يئست المسكينة ومنهار خلاص صار عقلها ما قام يجمع الأم، والأب كذلك مصدوم، شلون يختفي ولدي من وسط البيت ومنه هذا؟ وإذا كان مثلا يبي فدية ليش ما اتصل، ليش ما بلغ، شنو يبون؟ الموضوع كان صعب جدا. تخيل أنت عندك 3 بنات وناطر يجيك ولد، ولما يجي الولد يختفي من وسط بيتك وما تدري شلون أخذ هالولد هذا، لكن الولد الآن اختفى. الأب أيس وكره حتى وجوده في البيت، قام راح وسكن عند والدته، المهم وعياله ثانيين عند جدتهم. عياله الثلاثة الكبار شوي اللي عمرهم على 7 و6 و5، أكبرهم بنت اسمها رهف، فكان مشتاق حق عياله، راح حق جدتهم قال عمتي أنا باخذ العيال عندي شوي بيت أبوي، مشتاق لهم صار لي شهر شوي وأنا نفسيتي تعبانة. وكذلك الأم، أمهم هم راحت سكنت عند أمها ومتعقدة نفسيا، وأمهم جابلتهم جابل عيالها، فخذ عياله وجالسين عنده في البيت، وصار له شهر وشوي مسكين ما قام يشوفه، ويسألهم عن أحوالهم، يسأل رهف الكبيرة لأنها الوحيدة اللي شوي تعرف تسولف، عمرها 7 سنوات، ها شلونك يا بنتي حبيبتي وكذا، والحمد لله حس إن عياله ما هم دارين في الموضوع يعني ما يبي يشغلون، وشافوا إن كل واحد يعني رايح بيت جدة وكذا ولهو مع العيال الثانيين والأولاد والشارع والحارة وكذا، ونسوا سالفة أخوهم الصغير اللي هو هذا عمر، بس المسكين اللي ماكل قلبه اللي هو الأب والأم. فيسولف مع بنته الصغير هذه رهف، شلونك حبيبتي وها مستانسة قاعدة عند جدتك أنت وإخوانك، أمك شلونها؟ تقول والله ماما تعبانة، ماما مريضة، ماما كذا. الوقت إلا بالله. المهم كان هالوقت هذا نهاية الصيف مع دخول الشتاء، فقال لهم ايش رايكم قبل اوديكم بيت جدتكم اشتري لكم ملابس شتوية، جاكيتات، جواتي، يعني شيء يعني عن البرد، لأن دخول البرد هذا شوي مو زين حق الأولاد. قالوا عياله يلا يا بابا، خد عياله الثلاثة وداهم السوق، قام يتشرى لهم أشياء الشتوية لأن صار له شهر وشوي والحزن نساها إنه يشتري حق عياله الملابس. فقال فرصة دام إني الحين برجعهم خلنا أشتري لهم. فعلا شرى لهم وصار كل واحد يقول له ها بابا هذا زين هذا حلو هذا كذا. أثناء ما كانوا موجودين في السيارة بعد ما انتهوا من التسوق، البنت الكبيرة اللي هي رهف تسولف مع أبوها أثناء ما هو رايح بيوديهم عند جدتهم، تقول له بابا الحين مو صار برد يعني دخل علينا الشتاء؟ قال ايه بابا. قالت يعني اذا دخل علينا الشتاء يعني الجو الحين بارد صح؟ قال لها ايه بابا ايه الجو بارد ويعني هذا الحين الشتاء يعني. قالت يعني مو ضروري ان عمر يتبرد. قال لها شنو؟ قالت يعني مو ضروري ان عمر، قصد عمر اخوها اللي عمره 10 ايام اللي اختفى، تقول مو ضروري ان عمر يعني يتبرد. قال لها عمر شلون يتبرد؟ بابا كلنا راح نتبرد. هو فهمها غلط، فهم ان البنت يمكن على علم ان الولد يعني مثلا توفى وان لما واحد يتوفى يصير بارد، فقال الظهر احد مسولف له ومفهم هالموضوع. قال ايه بابا احنا كلنا راح نبرد وكلنا يعني هذا مصيرنا. استغرب ان بنته صغيره وتسولف كذي، لكن يبي يمشي معاها. اي نعم بابا عمر الحين صار بارد وكلنا باكر راح نصير باردين، يقصد ان نموت يعني. قالت لا بابا لا، عمر الحين يعني مو ضروري نحطه بالفريزر علشان يصير بارد. قال شنو انت حطيتي بالفريزر؟ قالت ايه بابا. ويطير، مو تارك الشقه من زمان اللي كان ساكن فيها، ويطير لبيته ويدخل المطبخ عندهم فريزر. يوم فتح الفريزر في اكياس حاطين خبز وخضروات مجمده ودجاج وكذا، أول ما بعد شوي الأكياس ولا هذا عمر بلفته موجود في وسط الفريزر. انصدم، قاعد يبكي المسكين، انهار انهار. طبعا بلغ الأمن وجو رفعوا جثة عمر وفهمهم بالسالفة. سألوا البنت أنت بابا شلون أخذتي؟ قالت أنا دخلت الغرفة وماما كانت في الحمام وأنا قلت أبي أبوسه أبي أحبه، هذا عمر أخوه الصغير تحبه، فلما حبيته شفته حار فخفت إنه يعني يذوب أو خفت إنه يعني يذوب وكذا، شوف تفكيرها، فأخذته وحطيته وين؟ بالفريزر، وحطيت فوق الأكياس عشان يصير بارد حيل عشان ما يصير حار. ولما صارت السالفة واستدعوا الشرطة وقامت الجدة خذتهم وراحوا هناك بيت الجدة، وهذول تعرفون صغار في العمر وقاموا يلعبون وكذا، وهذه نسيت السالفة. الحين يوم أبوها شرى لها جاكيت ويسولف لها عن الشتاء وعن البرد تذكرت سالفة عمر وأنه ما يحتاج أنه يكون بالفريزر. طبعا كانت عفوية من البنت، وهني تم إغلاق القضية أنها ما هي قضية يعني متعمدة من شخص وكذا. لكن من جانب أن الواحد دائما إذا فقد أحد عياله لا يروح بعيد، يحاول كثر ما يقدر يدور حواليه كثر ما تقدر قبل لا تشع في موضوع البحث وتروح بعيد وكذا، وممكن يفوت الأوان انك تنقذه ويفوت عليك الفرصة. بالإضافة الى لازم تحط عينك على عيالك اللي أكبر من المولود. ودائما في قضايا تحصل أن الأولاد هذول الصغار ممكن أن يقدمون على قتل المولود بدافع الغيرة. وقروا عن الموضوع هذا، كثير حوادث حصلت، يقوم الأخ اللي أكبر من المولود يغار ويشوف الاهتمام الآن يصب على هذا المولود، فبغياب والدينه يقوم يخنق هالرضيع أو يضربه أو يعمل يعني أي حاجة ممكن تؤدي إلى وفاته. فيجب أنك توعي الأولاد الصغار وتحذر من تواجدهم بالقرب من المواليد، خصوصا بالفترة الأولى لين يعني تعدي المرحلة ويقوم هالمولود هذا يشد عوده وعلى الأقل يصرخ يبكي يحذرك أنه والله حصل له شيء. الله يحميكم ويحمي عيالكم، وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.